Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Wa qad khulifa fi ba'd hadha at-tarqib min dhalika taqdim Sulayman ibn Musa. Taqdim Sulayman min dhalika taqdim Sulayman ibn Musa ala Musa ibn Uqba wal-Layth wadh-Dhahhak ibn Musa ibn Uthman wa Malik ibn Mughwal wa Juwayriyah wa Yunus wa hadith Juwayriyah wal-Layth ibn Sa'd ابن سعد مع النافع مخرج في الصحيحين وسليمان بن موسى قد تكلم فيه غير واحد ولم يخرج له شيئا وقد قسم النسائي أصحاب نافع 9 طبقات أيضا وخالف ابن المديني في بعض ما ذكره ووافقه في بعضه ووافقه في ذكر الطبقة الأولى وزاد في الطبقة الثانية صالح بن كيسان وزاد في الثالثة موسى بن عقبة وكثير بن فرقد وأسقط منها سعد بن إبراهيم وسليمان بن موسى وذكر الطبقة الرابعة الليث بن سعد وجويرية بن أسماء وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة ويونس بن يزيد ولم يذكر غيرهم وزاد في الخامسة ابن أبي ذئب وحنظلة بن أبي سفيان وابن غنج وأسقط ذكر أسامة بن مغول وذكر الطبقة السادسة سليمان بن موسى وبرد بن سنان وهشام بن الغاز وابن أبي رواد وزاد في السابعة عبيد الله بن الأخنس وأسقط منها سعيدا وعلي بن الحكم وقال الطبقة الثامنة عمر ابن محمد ابن زيد وأسامة بن زيد ومحمد بن إسحاق وصخر بن الجويرية وهمام بن يحيى وحشام بن سعد قال والتاسع الضعفاء عبد الكريم بن أبي أمية ابن أبو. نعم كل الطبعات عندكم أبو نعم نسب الكنيه عبد الكريم ابي اميه ما في جاي ما في شيء تفضل عبد الكريم ابي اميه وليث بن ابي سليم وحجاج بن ارطاه واحد اشعث بن سوار وعبد الله بن عمر وذكر طبقه عاشره وقال هم متروك حديثهم اسحاق بن ابي فروه وعبد الله بن نافع وعمر بن قيس ونجيح بن ابو معشر وعثمان البري وأبو أمية بن يعلى ومحمد بن عبد الرحمن بن مجبر وعبد العزيز بن عبيد الله. تقدم عندنا أن علي بن مديني رحمه الله تعالى قسم الطبقات إلى 8 مغايرة أو إلى 9 مغايرة لتقسيم النسائي. وتقدم أن الطبقة تبنى على عدة أمور: الأمر الأول الحفظ والضبط، الأمر الثاني الملازمة، الأمر الثالث الإكثار. وعلى هذا تقسم الطبقات، فإن الرجل قد يكون ثقة إماما ثبتا ولم يروي عن شيخ إلا حديثا واحدا، فلا يمكن هذا أن تجعلها في الطبقة الأولى ولا في الثانية في من له أصحاب مكثرون عنه. وقلنا أيضا فيما مضى من القواعد في هذا أنه لا يلزم من ثقة الراوي أن يكون مقدما في كل شيوخه، قد يقدم عليه من هو دونه من أهل الاختصاص بشيخه. في بعض الاختلافات بين تقسيم علي بن مديني وبين تقسيم النسائي، ومن حيث التقديم والتأخير الخلاف واضح، ومن حيث الثقة وما يتعلق بذلك قد لا يختلفون في بعض الرواة، فمن يختلفون في ثقة الليث بن سعد هذا مجمع عليه، ولكن يختلفون في نافع من أي الطبقات هو، يختلفون في جويرية ابن أسماء في أي طبقة، وفي موسى ابن عقبة في أي طبقة، كما تقدم أيضا عندنا بالأمس خلاف يحيى بن سعيد القطان مع علي بن مديني في مسألة ابن جريج، هل نجعل ابن جريج من الطبقة الأولى أم أنه دون الطبقة الأولى الذي قلنا هم أبرز أصحاب نافعهم عبد الله بن عمر العمري وأيوب ومالك وعمر بن نافع وابن جريج على الصحيح. ابن جريج في نافع ثقة بخلاف ابن جريج في الزهري مثلا، فقد قال جماعة من العلماء هو كتاب، وتكلم جماعة من الأئمة في ابن جريج عن الزهري، لكنه في نافع ثقة ثبت. بل ذهب بعض العلماء إلى أن أوثق الناس في نافع هو ابن جريج. تقدم عندنا قيل أيضا مالك وقيل عبيد الله وقيل أيوب، هذه أربعة أقوال. وذكرنا بالأمس الفائدة من معرفة الطبقات، ذكرنا بعض الفوائد والأحاديث للترجيح، ذكرنا حديثا بالأمس اختلف في أصحاب نافع من حلف من يذكره يعيد كما ذكرناه بالأمس، فقال في حلفه إن شاء الله لم يحنث. نعم عطنا إذا كان تحفظ الطرق. لا ما حفظت ذكرنا أمس طرق هذا الحديث وعلته ورجحنا الوقف، لكن لماذا رجحنا الوقف بالأمس؟ رجح الوقت لكثرة أصحابنا. من هو اللي رواه موقوفا من اللي رواه مرفوعا؟ الذي رواه مرفوع ذكر البخاري أنه مرفوع لأن مالك وأيوب. لا ذكرت عين الحديث ولا تلتقي بالمرأة محرمة. نعم مالك وعبيد أوقفاه. من اللي رفعه؟ لكن جاي صحيح مالك وعبيد الله قد نعم ومالك وعبد الله قد أوقفاه وغيرهم أيضا. أيهما أرجح؟ الوقف. الوقف أرجح. طيب كلفناك بالأمس لماذا هو تنتقل المرأة المحرمة، أعطينا ما بحث. هو الحديث البخاري اقرأ علينا، اقرأ حتى يستفيد الأخوان جميعا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الحديث أخرجه ابن عمر من حديث أخرجه البخاري من حديث ابن عمر عن مالك عن نافع عن ابن عمر. كم حديث ابن عمر عن مالك؟ كيف هكذا؟ مالك عن نافع عن ابن عمر. مالك عن نافع عن ابن عمر. وأيضا ما تابع تفرد به البخاري هذا التخريج؟ لم نعم هذه اللفظة تفرد به البخاري. ما هي؟ اللفظة هو أتى النقم المحرمة. أي لك مرفوعا عندك وموقوفا؟ نعم رواه مرفوعا ليس بن سعد عن نافع. لحظة لحظة ما استفاد الأخوان شيئا، أنت عطنا الموقوف ميز الموقوف ميز من المرفوع. مالك لا رواه موقوفا ولا مرفوعا مالك؟ مالك رواه مرفوعا. لا مالك رواه موقوفا. موقوفا نعم مالك رواه موقوفا. أنا رتبت الذين وقفوه. عطنا الذين وقفوا زين. نحن قلنا لا تنتقل المرأة المحرمة، قلنا الحديث مداره على نافع عن ابن عمر وروى عن نافع جمع، أعطى الذين وقفوه حتى تتضح الصورة. الذين وقفوه هو مالك وتابعه كذلك أيوب وفي الطبقة الأولى، وكذلك تابعه على هذه الرواية عبيد الله بن عمر واختلف فيه، فرواه موسى بن عقبة يرواه يحيى بن اليمان عن الثوري عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر. موسى بن عقبة تابع مالك في الوقف ورجح الدارقطني وقفه في رواية موسى بن عقبة، وتابع أيضا محمد بن إسحاق روى الحديث الحرشي عن حماد بن زيد عن محمد بن إسحاق موقوفا ورجح الدار مرفوعا، ولكن غلطه الدارقطني قال الراجح عن موسى بن عقبة وكذلك محمد بن إسحاق الوقف. وممن تابع مالك أيضا عمر بن صهبان وهو في الطبقة الثامنة وهو ضعيف، وممن تابع مالك أيضا ليس بن أبي سليم وهو في الطبقة الثالثة قال بأن الحديث موقوف. والدارقطني بالعموم يرجح أن المروية عن ابن عمر هو الوقف، هذا هو الصحيح. وممن تابعوا على هذا من المتاخرين؟ عطنا الان الروايه. اما الذي رواه مرفوعا هو ليس ابن سعد عن نافع عن ابن عمر، وتابعوا على هذه الروايه جويريه بن اسماء وفي الطبقه السابعه، وكذلك تابعه محمد بن اسحاق على الخلاف عنه. نعم واختلف عنه رفعا ووقفا. وكذلك تابعه عبيد الله بن عمر على الخلاف عنه واختلف عنه، وان كان الاكثر انه ذهب الى الوقف. نعم. وكذلك تابعه موسى بن عقبه واختلف عليه ايضا. والذي ومن الذين تابعوا ولم يختلف عليهم ابراهيم بن سعيد المديني، وكذلك اسماعيل بن ابراهيم بن عقبه. نعم. يعني تلخص عندنا حديث ابن عمر، قلنا أن النساء قال ولا تنتقل المرأة المحرمة، أن مدار الحديث على نافع عن ابن عمر. وحين ننظر إلى كابر أصحاب نافع وهم مالك وأيوب وعبيد الله بن عمر العمري، هؤلاء يرون الحديث موقوفا. وحين ننظر إلى بعض الثقات عن نافع مما ليس في الطبقة الأولى ولا في الثانية ولا في الثالثة كالليث بن سعد يرون الحديث مرفوعا. ليث بن سعد لم يتفرد برفعه، تابع موسى بن عقبة على أحد القولين عنه، ابن إسحاق على أحد القولين، جويريه ابن أسماء علقه البخاري في صحيحه. حين ذكر متابعة موسى بن عقبة ذكر متابعة جويريه ذكر ما البخاري رحمه تعالى في صحيحه. البخاري رحمه الله تعالى أورد هذا الحديث في صحيحه، وواضح من منهج البخاري أنه يراه مرفوعا، بدليل أنه لما ذكر رواية الليث موصولة قال وتابعه موسى بن عقبة وجويريه ابن أسماء. والبخاري لم تخفى عليه رواية مالك، هي موجودة عنده وعند مسلم وهي الرواية المشهورة. وكذلك عند مالك في الموطأ عن نافع عن ابن عمر موقوفة، لكن المرفوع عند البخاري مالك عن نافع عن عمر في نفس الحديث لا يلبس المحرم كذا وكذا لم يذكر رواية لا تنتقب. في أيضا هنا قرينة على قوة الوقف، أن من رواه عن مالك فصل اللفظين، فصل اللفظين يعني يفصل المرفوع عن الموقوف، هذه قرينة قوية على الوقف، لأن من فصل معه زيادة علم أو زيادة علم. ومن القرائن قلنا الضبط عن نافع، فننظر أصحاب الطبقة الأولى اللي هم الثلاثي مالك وعبيد الله وأيوب يرونه موقوفا، هذه كل قرائن تقوي الوقف. لكن في قرائن أخرى تقوي الرفع، هذه القرائن أيضا فيها الاختلاف على عبيد الله. نحن نعرف أن عبيد الله من الثقات في نافع من أصحاب الطبقة الأولى، ولكن عبيد الله اختلف عنه في ذلك. ومن القرائن أن البخاري رحمه الله صحح الخبر، ولا ريب أن تصحيح البخاري للخبر يقوي الخبر، خاصة البخاري رحمه تعالى أورده في صحيحه وأشار لتقوية بالمتابعات. صحيح نعم. الترمذي أيضا صحيح زيادة بالنسبة للترمذي، لكن الإشكال على الرواة، نتكلم عن الرواة يعني كيف رجحنا هذا على هذا، نتكلم على القرائن. نعم أقول يا شيخ لا تنتقل المرأة فقط أو لا تلبس القفازين معها، يعني كذا كل اللفظين حتى الكثرة مع الذين هم. نعم حتى الكثرة لا في جامع ما ذكره الأخ، جامع كثير لكنه ليس من الطبقة الأولى والثانية ولا الثالثة، شر إليه البخاري رحمه الله تعالى طريقة البحث، مر بالطريقة أن تذكر الطريق ثم تذكر المختلفين عليه، تقول رواه عنه مرفوعا فلان وفلان وفلان وفلان، ثم تذكرهم جميعا، ثم تقول رواه موقوفا عن نافع فلان وفلان وفلان، حتى يحصل حصر دقيق لمن روى مرفوعا ومرفوعا. وإذا ذكر فلان مثلا وعبد الله اختلف عليه في ذلك، ثم في الثانية ومن روى عبد الله اختلف عليه في ذلك، حتى يحصل ضبط دقيق للمسألة. يا شيخ ممكن يقال أنه أصل الحديث صحيحين بدون زيادة؟ بلا شك أصل الحديث عن طريق مالك عن نافع، لم يختلف على مالك فيه ولم يختلف على أيوب فيه. الأمر يا شيخ. نعم. والله القول بالوقف قوي جدا لسببين: أن أقوى من يروي عن نافع أوقف، وأن انفصلوا. الفصل هذا له معنى عظيم عند المحدثين، كل الراوي يذكر مرفوع ثم بعد ذلك يقول ورواه موقوفا، هذا واضح عنده ضبط ودقة في الضبط. مثل مسألة ما شرحنا لكم في أكثر من درس، مسألة من سلك الجادة ومسألة من لم يسلك الجادة، وأن من لم يسلك الجادة هذا مع زيادة علم، ولو كان غير ضابط ما سلك الجادة كغيره. معروف أنه هشام بن عروة عن أبي عن عائشة، يأتي شخص يقول هشام بن عروة عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم يسقط عائشة، هذا معه زيادة علم ولم يسلك الجادة. أما العادة سؤال ابن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة عن أبي عثمان عن أبي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا سلك الجادة. يأتي شخص يقول لا، هذا الحديث عن العلاء عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أبا هريرة، هذا معه زيادة علم ومعه زيادة ضبط، فهذا قد نقدمه على من سلك الجادة. فهنا في الحقيقة قرائن كثيرة تقوي الوقف، ولكن لا شك أن تصحيح البخاري له معنى آخر، الله أعلم بذلك. نعم. هذه مسألة فقهية، نحن نتكلم عن مسألة حديثية، يعني إذا أردنا أن نقارن مسألة فقهية قد نأخذ به، ما يعني عدم العمل به. نحن نتحدث على المسائل الفقهية، قد يكون الحديث أيضا ضعيفا ونأخذ به من باب القياس أو من باب قول الصاحب أو من باب معاني أخرى، لكن فقط نحن نتكلم على الطبقات، نريد أن نعرف متى نقبل هذه الطبقة ومتى لا نقبل هذه الطبقة، ومن نقدم ومن لا نقدم. وأنا ذكرت هذا بالأمس مثالا على مسألة أنه قد يخالف أصحاب الطبقة الرابعة أو الخامسة أو السادسة الطبقة الأولى، ويوجد خلاف لقرائن قد تحف بالحديث، وكان هذا المثال على هذه المسألة. وأما اختلاف أصحاب الطبقة الأولى ذكرته بالأمس في مسألة حديث من حلف فقال في حلفه إن شاء الله لم يحنث، اللي اختلف في هذا الحديث أصحاب الطبقة الأولى وهم مالك وعبد الله وأيوب، وقدمنا في هذا الحديث مالكا وعبيد الله على أيوب، لأن هذا قول أيضا أكابر الأئمة. نعم. لا هذا ما هو أكثر، الذي رأى أيضا أوقفوا جمع والذي رفعوا جمع في الحقيقة، لكنهم ليسوا بحجم هؤلاء. نعم فيهم ضعفاء. نعم. أصحاب الأعمش قال النسائي هم سبع طبقات: الأولى يحيى بن قطان والثوري وشعبة، الثانية زائدة وابن أبي زائدة وحفص بن غياث، الثالثة أبو معاوية وجرير بن عبد الرحمن عبد الحميد وأبو عوانة وأبو عوانة الوضاح بن عبد الله ليشكري. نعم. الرابعة قطبة بن عبد العزيز ومفضل بن مهلهل وداود الطائي وفضيل بن عياض وابن المبارك، الخامسة ابن إدريس وعيسى بن يونس ووكيع وحميد الرواسي وعبد الله بن داود والفضل بن موسى وزهير بن معاوية، السادسة أبو أسامة وابن ممير وعبد الواحد بن زياد، السابعة عبيدة ابن حميد وعبدة بن سليمان. في ملاحظة في الطبقات الأعمش، ما منكم يتفطن لها؟ معاون الطبقه الثانيه. لا هذه ملاحظه سناتي الى سنشرحها ان شاء الله. لكن ملاحظه في الطبقات، تقسيم الطبقات السبع ثلاثيه. نعم ثلاثيه. كيف ثلاثيه؟ يعني الاولى يحيى والثوري وشعبه، الثانيه زائده وابن ابي زائده وعبد الله. وكيع ما ذكر وكيع؟ وكيع خامسه مع انه خلف فيه. لا تقسم الطبقات سنمر عليه. الملاحظة أن الطبقات كلها ثقات ما فيهم ضعفة، هذا أعظم ملاحظة. جميع الطبقات ما فيهم ضعيف. عشان الأعمش ما يحدث يا شيخ العلم. نعم. أولا الأحمد. لا الآن أصحابه. لا بس هو ما يحدث إلا واحد. لا الأعمش يحدث عن الليث بن أبي سليم، الأعمش ويدلس عن الليث بن أبي سليم وهو ضعيف ليس بثقة، لكن لاحظنا الآن أن جميع الطبقات هؤلاء ثقات. من حيث التقسيم خلف النسائي في ذلك، وجماعة من العلماء يجعلون أبا معاوية محمد بن خازم الضرير في الأولى أو في الثانية وينأون به عن الثالثة، لأن أبا معاوية وإن كان مختلفا فيه في غير الأعمش إلا أنه في الأعمش ثقة حافظ متقن وقلما يخطئ على الأعمش، وكما قال الإمام أحمد رحمه الله من أوثق الناس في الأعمش، يكاد لا يختلف أهل الحديث في ثقته في الأعمش، ولكن هذا لا يعني أنه بحجم يحيى الطبقة الأولى يحيى بن سعيد القطان وسفيان الثوري وشعبة ابن الحجاج الذين اقتصر عليهم النسائي في الأعمش، وكذلك وكيع، وكيع ثقة في الأعمش وضابط. فإن قال قائل لماذا إذن النسائي أخر وقدم، فالجواب لعل النسائي رحمه الله لما ازدحمت عنده الطبقات وكان هؤلاء ثقات وحفاظ وأهل إتقان، يعني كان التقديم بالشيء اليسير، يعني ليس يعني بالشيء الكثير، بمعنى حتى أصحاب الطبقة الخامسة كوكيع مثلا يقربون من الطبقة الأولى، ولكن أراد أن يقدم بعض هؤلاء على بعض لأنه لا بد من تقديم بعضهم على بعض وإن كان التقديم في الشيء اليسير. فعلى هذا إذا اختلف أصحاب الأعمش فالمقدمون فيه ثلاثة، شعبة ويحيى بن سعيد القطان وسفيان الثوري، وإذا اختلف هؤلاء الثلاثة مع وكيع وأبي معاوية وزائدة وأمثال هؤلاء نقدم الطبقة الأولى، ولكن إذا دلت قرينة على تقديم من ذكرنا على الطبقة الأولى نقدم ونعمل القرينة ولا مانع من ذلك، وهذا عند الاختلاف تقسيم أصحاب الأعمش يختلفون عن تقسيم أصحاب الزهري. أصحاب الزهري قلنا إذا تفرد بعض أصحاب الطبقات في أصل لقد لا نقبله، لكن أصحاب الأعمش لو تفرد بأصل من هؤلاء المذكورين قد نقبله لأنهم ثقات وحفاظ. نعم، من أعلن الفوائد في تقسيم أصحاب طبقات الأعمش؟ أولا الأعمش ما اسمه؟ ما اسمه؟ ما اسم الأعمش؟ الأعمش ما اسمه؟ احنا أخذنا الأعمش ونحن ما نعرف اسمه، ولماذا قيل له الأعمش؟ وهل اسمه الأعمش؟ اسمه علي؟ عبد الرزاق؟ أعطيك ثلاث خيارات؟ نعم؟ وقد أعطيك كله غلط ممكن؟ أبعطيك ثلاث خيارات، واحدة كله غلط واحدة فيها الصحيح، وأنت الأول علي صالح أحمد، واضح؟ هذه الخيارات الأولى. الثانية سليمان وعبد الرزاق وعاصم، مع المجموعة الأولى هو ومع المجموعة الثانية. المجموعة الثانية أكيد. جيد، من هو؟ سليمان وعبد الرزاق وعاصم. عاصم عبد الرزاق سليمان بن مهران الأعمش. متى ولد الأعمش؟ نعم، متى ولد الأعمش؟ شو اسمك؟ محمد بن جعفر. متى ولد الأعمش؟ نعم. متى ولد الأعمش؟ سنة 60. سنة 60 صحيح. طيب متى توفي؟ نعم. تعرف ولادته لم تعرف وفاته. صحيح. أصبر خلي شوف الأخوان. وين الأخوان الآخرين؟ لا ننظر. متى ولد الأعمش؟ متى ولد توفي الأعمش؟ نعم. متى توفي الأعمش؟ 150. يقول 150 صح عليه ولا لا؟ غلط. نعم غلط. أصبر خل نعم. متى توفي؟ أنت شو اسمك؟ محمد. محمد أمين. نعم. 119. 119 لا قص يعني كم عاش؟ تقل ذهنك لشيء آخر. خلي نشوف الأخوان اللي يدرون. نعم ناصر. 143 أكيد. 148 كلام عشان مقارن بين قولك وبين قولي. أنت تقول أنا أنه قريب من 150 لكن أنا أذكر أنك تسجل. أنت تقول 148 طيب وهذا يقول 143 يلا حراج يلا 147 هذا قول ثالث. 148 48 48 هذا قول الأشهر يعني هذا الأشهر صحيح. يستاهل يا شيخ. نعم ويستاهل. يلا فوائد. احنا اخذنا الأعمش الان اخذنا مولده واخذنا وفاته اخذنا اسمه ولماذا قيل له الأعمش؟ لعمش عينيه. عيني. جيد. نريد يا اخوان يلا بسرعه خمسه من مشايخ الأعمش. انت اخذ الحين ناخذ تلاميذه نحن الطبقات. نريد خمسه من مشايخ الأعمش. انت بعيد كنت ما شفناك قبل كنا نسالك. نستفتح بك واحده من مشايخ الأعمش. نعم. أبو إسحاق السبيعي. أو من أقرانه. أو من أصغر الشيوخ. نعم. أو من أصغر الشيوخ. نعم صحيح. واحد أنا واحد يقول أبو إسحاق السبيعي. نعم. صالح. نعم. أبو صالح السمان صحيح. أبو رزين. أبو رزين ثلاثة. عن أبي هريرة الأعمش. أبو هريرة إحنا قلنا الأعمش ولد سنة 60 أبو هريرة متى توفي؟ 59. أحضر. نشوف عشان يفهم درس درس تعليم مو درس إحراج لا الشيء اللي يطلع عن سؤال وعن ذا توضيح ترسخ في الذهن. أبو هريرة توفي سنة 58 يعني روى عنه بعدما ولد توفي قبل سنتين تضح لا ما روى عنه. نعم نعم الزهري لا مشايخ لا احنا نريد احنا مشايخ الأعمش كيد تحفظ حديثا في ذلك. نعم صحيح. نعم مسروق صحيح. النخعي قريب النخعي صحيح. قيس بن ابي سليم قيس صحيح. كل هؤلاء مشايخ الأعمش. يلا نريد فوائد على الطبقات ايضا. انا اخذنا بعض شيوخه واخذنا طبقات تلاميذه واخذنا مولده واخذنا وفاته. الأعمش هذا درجته في العلم درجته في الحديث ثقة ثبت. ثقة ثبت في كل الرجال في كل الناس من درى عليه الحديث من تدور عليه حديث الإسلام هذا صحيح. يعني الستة ذكرهم علي بن مديني. اذكر لنا الستة ذكرهم علي بن مديني قفيص. اذكر لنا الستة ذكرهم علي بن مديني تدور عليهم حديث أهل الإسلام. الزهري في المدينة. وعمرو بن دينار في مكة. وقتادة في البصرة. وأبو إسحاق في الكوفة. ويحيى بن كثير في اليمن. والأعمش. في الأعمش ما هو؟ أكيد. كوف. طيب درجة الأعمش. أنت صبت يعني كل اللي قلت تمام. ثقة جيد. اتهم بشيء هو وصل بالتدليس. ما المقصود بهذا التدليس؟ ما المقصود بهذا؟ يعني بمعنى إذا قيل إنه مدلس هل نرد عن عنتا؟ شعبة يقول كفيتكم تدليس ثلاثة من هم الثلاثة؟ قتادة وأبو إسحاق السبيعي والأعمش. يعني هذا إذا عن عنا الأعمش نرد حديثه؟ لا فصل. شعبة له رواية يقول كفيتكم تدليس ثلاثة، وفي رواية يقول كفيتكم تدليس كل ذي تدليس. يقول إذا روى عن هؤلاء لأنه كان يتتبع أحاديثهم التي يصرحون فيها باللفظ سمعته، والأحاديث التي لا يصرحون فيها يقولون عن أو قال، فذلك يتأكد منه هل سمعتم هذا الحديث، يصرحون على أنه سمع، إن لم يسمعوا لا يتوب. يعني لو جاء حديث عن الأعمش يقول الأعمش عن مسروق، الأعمش عن أبي صالح، نرد حديثه؟ إذا كان من طريق شعبة نضمن التدليس، وإذا كان من غير طريق شعبة لا نضمن التدليس، يعني لا نقبله. صح عليه؟ بالنسبة إذا كان مكثر كأبي صالح عن أبي هريرة، لا دعنا أبي الأعمش الآن كلام غير صحيح. نعم تفصيل، يعني إذا كان مكثر كما درج عليها الصحيحين البخاري ومسلم من طريق أبي صالح عن أبي هريرة، لكن الأعمش هل يكثر التدليس عن أحد؟ نعم لا هو مدلس شيخ، موصوف بتدليس لكن ليس بمكثر. نعم ليس مطلقا، ليس بمكثر مطلقا. فعلى هذا نقبل عن عنته مطلقا، تقبل إلا إذا كان عن راوي غير مشهور بالرواية عنه، ويعني يكون هناك قرينة. هل إذا قرينة ما عندنا إشكال، إذا قرينة أو دلت ما عندنا. الحافظ العراقي في ألفية ذكر قال وفي الصحيح عدة كالأعمش وكهو شيء من بعده وفتش، هو يعتقد بأنه كثير من التكسير تدليس. إذا ابن حجر في تعريف أهل التقديس ذكره في الطبقة الثانية، لكن بعض المعاصرين خالفوا قالوا هذا أعمش يكسر من التدليس، وليس يكسر من التدليس فقط بل يكسر في تدليس بعض الضعفاء كما مثلت بليس من أبي سليم. إذا قالوا الأولى أن يجعله في الطبقة الثالثة، ثالثها من أكثر فأهملوا إلا إذا سمع حقا صرحوا لكسرة التدليس عن من جهل والضعفاء فاحذر أن تنقل. قالوا الأولى أن يجعله في الطبقة الثالثة. نعم كل ما تفضلت بذكر الله يحفظك، هذا كله من كلام المتأخرين، ونحن هنا ندرس مناهج المتقدمين، ما ندرس مدارس المتأخرين. فنحن نربطك بيحيى بن سعيد القطان وعلي المديني وعلي يحيى بن معين وعبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل والبخاري ومسلم والنسائي، ما ندنا نربطك بحافظ العراقي وابن الصلاح وأمثال هؤلاء. نعم أولئك آبائي فجئني بمثلهم. نعم نرتبط الإنسان بمناهج الأوائل لأن هم أصحاب هذا الشأن وعليهم المعول، لا يعرف عن أحد من الأوائل أبدا أنه أعل حديثا لموصوف بالتدليس بمجرد العنعنة. وأنا كررت هذا الكلام مئات المرات ومن قديم أكرره سواء في الأشرطة أو في الرسائل أكتبها، أنه لا يعرف مثال عن السلف بأنه علوا حديث موصوف بالتدليس لم يغلب عليه التدليس بمجرد العنعنة. الأعمش، قتادة، أبو إسحاق السبيعي، أبو الزبير المكي، ابن جريج، الوليد بن مسلم، هؤلاء لم يغلب عليهم التدليس، ولا زال الأئمة الكبار يتلقون حديث هؤلاء بالعنعنة ويصححونها، ولا يعرف عن واحد فقط ولو واحد، ولو يعرف عن واحد من الأئمة أعل حديث رجل من هؤلاء الحفاظ بمجرد العنعنة، وإنما يقولون دلس. وفرق بين التدليس وبين العنعنة. وأما ما يرد في كلام بعض العلماء بأن المدلس لا يقبل حديثه حتى يصرح، هذا نقيده بأن يغلب عليه التدليس، كما قاله علي بن المديني رحمه الله تعالى بأنه يقبل حديث المدلس ما لم يكن التدليس بغير لفظ التحديث، ما لم يكن التدليس غالبا عليه. ولأن بعض العنعنة تكون من مصطلح من قبله من تصرف الراوي، ولا فرق بين الراوي إذا ثبت سماعه من شيخه يقول حدثنا ويقول عن، ولو كان موصوفا بالتدليس ما لم يكن التدليس غالبا عليه. أما إذا ثبت من طريق أخرى بأنه قد دلس فهذا نعل حديثه. نقف على هذا. الله.